الذين يأكلون الربا، غالب ما كانت تفعله الجاهلية أنه إذا حل أجل الدين قال من هو له لمن هو عليه، أتقضي أم تربي؟ فإذا لم يقضي زاد مقدارا في المال الذي عليه وأخر له الأجل إلى حين، وهذا حرام بالاتفاق، وهذا الوعيد لمن يأكله. وألحق الحديث بالآكل غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، لا يقومون أي يوم القيامة الذي يتخبطه الشيطان من المس كالمصروع، قالوا إنه يبعث كالمجنون، عقوبة له وتمقيتا عند أهل المحشر، لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفزته في الدنيا حتى صار شبيها في حركته بالمجنون. والخبط الضرب بغير استواء كخبط المصروع، والمس الجنون. هكذا حالهم وعقوبتهم بسبب قولهم إنما البيع مثل الربا، أي أنهم جعلوا البيع والربا شيئا واحدا، لأن الإنسان يربح في هذا كما يربح في هذا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أي هذا هو الفرق بينهما، أي أن الله أحل البيع وحرم نوعا من أنواعه وهو البيع المشتمل على الربا، وإنما أجابهم بهذا الجواب لقطع مشاغبتهم وفصل الكلام معهم. فإن شأن المؤمن أن يطيع أمر الله فيما أمره ونهاه دون جدال، وإلا فإن مفاسد الربا ومحاسن البيع والتجارة مما لا يخفى. فكيف يقولون البيع مثل الربا؟ فمن جاءه موعظة من ربه منها ما وقع هنا من النهي عن الربا فانتهى، أي فامتثل وانزجر، فله ما سلف، أي ما تقدم منه من الربا لا يؤاخذ به، لأنه فعله قبل أن تنزل آية تحريم الربا. وأمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه، ومن عاد إلى أكل الربا والمعاملة به، وقيل عاد إلى القول بأن البيع مثل الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي بطول بقائهم فيها. بعد أن انتهى من أمر الصدقة ذكر أمر الربا، لأن الربا فيه في ظاهر الأمر يعني مضاعفة وزيادة في المال، هذا ما يظهر، لكن الحقيقة أنه محق، وأنه زوال، وأنه فساد في الأرض عريض. وقد ذكر الله أمر تحريم الربا متدرجا، ذكر في سورة الروم قال: وما آتيتم من نفقة لا اصبروا يا اخوان، واحد يقول لي عساس بس ذكر ولا آية، وما آتيتم من زكاة لا أي وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لاحظوا أنه يعني فاضل بينهما ولم يذكر تحريما. في سورة آل عمران قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فحرم الربا المضاعف. في هذه الآيات وهي من آخر ما نزل في القرآن حرم الله الربا كله المضاعف وغيره، ودخل فيه حتى الربا الذي جاء في السنة كما أشار المؤلف. ذكر الله هنا حكم الربا فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي في يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقلنا في يوم القيامة لأن السلف يكادون يكونون مجمعين على هذا، بل حكي الإجماع منهم على هذا، وبهذا يتضح معنى الآية، أي أن الله يعاقبهم في الآخرة بأن يعرفوا من بين أهل الموقف بأنهم يتخبطون كتخبط المصروع أو الممسوس. من أين لهم ذلك؟ قالوا: كما كانوا في الدنيا من شدة شرههم على جمع المال من عرق الفقراء والمساكين، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم حالا جزاء من جنس عمله. قال: كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لماذا؟ قال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الشيء الذي أحله الله مثل الربا، جعلوا الربا أصلا، والبيع كأنه فرع من شدة المبالغة في حلية الربا، يعني كان مفترضا يقول إنما الربا مثل البيع، إنما الربا مثل البيع، فهم قلبوا الأمر من سوء شأنهم، جعلوا الربا أصلا كأنه حلال متفق عليه والبيع مثله، وهذا من عدوانهم. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، حسم هذا الأمر بأن هذا حلال وهذا محرم، ولا يحل لكم أن تعتدوا على ما حرم الله عز وجل. قال الله جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني من جاءته هذه الموعظة بتحريم الربا فانتهى عنه فله ما سلف مما أخذه في من الربا قبل نزول هذه الآية، فلا يقال للمرابي قبل ذلك ايتي بكل ما جاءك من الربا وأخرجه أو رده إلى أصحابه، لأن هذا يشق، بل هذا يمنع من توبة من يريد التوبة. فالله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه عفى عنهم فيما مضى، لكن أي شيء قد بقي منه لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، كل الربا الذي لك على الناس ليس لك منه شيء. طيب ماذا لي؟ لك رأس مالك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه الآية طبقها شيخ الإسلام ابن تيمية على من تاب من الربا بعد أن وقع فيه من أهل الإسلام، فقال إنه إذا تاب لا يطالب بما مضى، لأن من نظر إلى مقاصد الشريعة وجد أنها ترغب الناس في التوبة ترغيبا شديدا. فلو قلنا لكل إنسان يعني بدأ في الربا مثلا ب1000 ريال وتاجر حتى صار عنده 1000000، إذا تاب أراد أن يتوب قلنا له أخرج من هذه 999,000 أخرجها ويبقى على رأس مالك الذي هي 1000، فإن ذلك سيجعله يحجب عن التوبة. طيب بيوتي وأموالي وسياراتي ومزارعي وعقاراتي، نقول له: من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أي ربا لك بعد هذا اليوم لا تأخذ منه شيئا واكتفي برأس مالك. قال: ومن عاد، يعني إلى الربا أو إلى القول بأن البيع إن البيع مثل الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية تشكل كيف يتوعد الله المرابي بالخلود في النار. نقول الجواب على هذا أن هذا هو جزاء المرابي بغض النظر عن كونه مؤمنا أو كافرا، فإن جاءت حسنة التوحيد منعت الخلود، وإن لم تأتي حسنة التوحيد فإن الخلود باق في حقه، لأن الله حكم للمرابي ولمن يقتل النفس بغير حق ظلما وعدوانا بالخلود في النار. لكن حسنة التوحيد بانعظامها عند الله تمنع الخلود، فهو حكم من الله في حق ذنب من الذنوب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فإذا توفرت الشروط ولم تنتفي الموانع لم يتحقق هذا الحكم، واضح؟ أي نعم. وهذا جواب يصلح في كل الآيات التي ورد فيها التهديد بالخلود في النار ولو كان ذلك الذنب دون الشرك بالله عز وجل. نعم. يمحق الله الربا، أي يذهب بركته في الدنيا وإن كان كثيرا، ويربي الصدقات، أي يزيد في المال الذي أخرجت صدقته، ويبارك في ثوابها ويضاعفه ويزيد في أجر المتصدق، والله لا يحب كل كفار أثيم، لأن الحب مختص بالتوابين، وفيه تشديد وتغليظ عظيم على من أربى وقال تلك المقالة حيث حكم عليه بالكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون له مثل الجبل. يقول الله عز وجل: يمحق الله الربا، أي يذهب الربا، إما أن يمحقه بأن يزيله بالكلية، وهذا يحدث كما تحدث هذه الكسادات التي حصلت في العالم في السنوات الأخيرة، هذا بسبب هذا الربا المقيت على الأمم، وهو فساد عظيم، واليهود يحرصون عليه وهم قادته في العالم. وإما أن يذهب الله عز وجل البركة، يكون عند الإنسان مال كثير لكن لا ينتفع به ولا يزداد به إلا خسارة، هذا فضلا عن العقوبة التي ستكون عليه في الآخرة. قال: ويربي الصدقات. أما الصدقات فإن الله سبحانه وتعالى يربيها أي يزيدها، وفي قراءة ويربي الصدقات كما جاء في الحديث: حتى تكون مثل الجبل. نعم. والله لا يحب كل كفار أثيم. الكفار من جحد بقلبه، والأثيم من فعل الإثم كالربا. نعم. وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا البقايا التي بقيت لكم من الربا، وظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا إن كنتم مؤمنين على الحقيقة، فإن ذلك يستلزم امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. طبعا لم يذكر في التفسير قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنها مرت كثيرا، وهذا التفسير يعني مختصر. والمعنى في الآية المقابلة بين هؤلاء الذين كفروا بآيات الله ولم يستجيبوا لأمر الله، وبين المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، وماذا لهم عند الله عز وجل. فهم آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هؤلاء لهم عند الله الأجر، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الله جل وعلا مؤكدا تحريم الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوا ربكم سبحانه وتعالى وخافوا عقوبته، وذروا ما بقي من الربا، أي شيء بقي لكم من الربا اتركوه، لا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، ألا وإن أول ربا وأول ربا أضعه من ربانا ربا عمي العباس. جعل النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في أهل بيته حتى يقتدي الناس به، فقال: أول ربا أضعه ربا عمي العباس، يعني كل من كان للعباس عليه حق في الربا فقد وضع. يعني إذا كان العباس قد أعطى إنسان مالا مثلا 1000 دينار ويريد منه 1500، فليس للعباس إلا 1000، وأما 500 فإنها ليست له، ولا يحق لهذا للعباس أن يطالبه بشيء. وضعها النبي صلى الله عليه وسلم أمام العالم في حجة الوداع، أكبر مجمع حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من الاتقاء وترك ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فعلى إمام المسلمين أن يعلن عليهم الحرب حتى يتركوا. عن ابن عباس قال: من كان مقيما على الربا لا ينزع منه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقد دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر. وإن تبتم أي من الربا فلكم رؤوس أموالكم تأخذونها، لا تظلمون غرماءكم بأخذ الزيادة، ولا تظلمون أنتم من قبلهم بالمطل والنقص. هذا من أعظم العقوبات الواردة في القرآن، فإنه لم يهدد أحد في القرآن بالحرب من الله ورسوله إلا المرابي. فقال الله جل وعلا: فإن لم تفعلوا فأذنوا، ائذنوا يعني اعلموا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بأن تأخذوا من الناس شيئا، ولا تظلمون بأن ينقص من رؤوس أموالكم شيئا، لا شيء، لا هذا ولا هذا. طيب، والربا الذي أخذوه قبل خلاص انتهى بما هو عليه، لهم رأس مالهم فقط. نعم. وإن كان ذو عسرة، أي إن كان المدين معسرا لا يجد مالا يوفي به دينه، فنظرة إلى ميسرة، والنظرة التأخير. والميسرة بمعنى اليسر ووجود المال، وهي عامة في جميع من عليه دين. وأن تصدقوا على المعسر من غرمائكم بالإبراء بإسقاط الدين عن المدينين المعسرين خير من مطالبتهم في الحال، وخير من إنظارهم إلى أجل. لما ذكر الله عز وجل هذه المعاملات بين الناس، فإنه قد يكون المدين معسرا، فبين الله الحال معه، قال وإن كان ذو عسرة، إن كان ذو عسرة، كان هنا التامة التي بمعنى وجد، فتكون وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإلا لو كان تام الناقصة لكانت الآية وإن كان المدين ذا عسرة، ذا عسرة يعني وإن وجد، سواء في معاملة الربا أو في المداينات الأخرى، ذو عسرة محقوقا يعني واجبا عليه شيء لصاحب الحق، فناظرة إلى ميسرة أي فينظر إلى ميسرة. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ نعم، هذا على الصحيح على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأنه قال فناظرة، وقلنا نحن المصادر التي تأتي مرفوعة تدل على الوجوب، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما لو قال فناظرة إلى ميسرة لكانت نعم مستحبة. قال فناظرة أي فواجب إنظاره إلى ميسرة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب ظل الله عز وجل أو استحقاق الإنسان لظل الله يوم لا ظل إلا ظله هو أن ينظر معسرا. قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، متى ثبت لك أنه معسر أنظره. قال وأن تصدقوا خير لهم، لما أمرهم بالعدل انتقل بهم إلى الفضل والإحسان. قال ولو تصدقتم بأن تركتموهم أو أعطيتموهم فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هو يوم القيامة. عن ابن عباس قال آخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. الله أكبر. هذا في فضل إنظار المعسر والوضع عنه. وهذه الآيات أو هذه الآية ذكر كثير من العلماء أنها آخر آية أنزلت في كتاب الله، وهناك قول أنها آيات الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قول آخر أنها آية الدين. والصحيح أن هذه الآيات كلها نزلت يعني نزولا واحدا، لكن رتبت ترتيبا مختلفا، فهي من آخر ما نزل، ولذلك لم ينسخ من الربا شيء. وفي مسألة لم أذكرها لكم وهي قوله الذين يأكلون الربا، بعض الناس يستمسك بهذا الظاهر ويقول المحرم في الربا أكله، لكن أن تلبس أو تسكن أو تتاجر لا بأس. نقول لا، إنما ذكر الأكل لأنه أظهر وجوه الانتفاع، وإلا فالأكل والشرب واللباس والسكنة كلها سواء. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب والذين يشربون والذين يلبسون من أموال اليتامى والذين يسكنون من أموال اليتامى والذين يسرقون من أموال اليتامى ما عليهم شيء؟ لا، كله سواء، إنما ذكر الله أظهر وجوه الانتفاع وهو الأكل، فغيره مثله. نعم.